إني لأدل عليك بثلاث، أي أتفضل وأتكبر وأرتفع بثلاثة. ما هي؟ ما من نسائك امرأة تدل بهن. أولا أن جدي وجدك واحد. ما فهمت؟ قالت أولا أن جدي وجدك واحد. أن جدي وجدك واحد، هذه ندل بها على كل نساء العالم. أنا والرسول جدنا واحد، لأن أمها أميمة بنت عبد المطلب وهو عبد الله بن عبد المطلب، هذا فضل حاصل. جدي وجدك واحد، في من يبلغ هذا الكمال؟ هات الثانية. وأن الله أنكحك إياي من السماء. وأن الله زوجك إياي من السماء، ما هو من الأرض. ثالثا وأن السفر في ذلك جبريل. وأن السفير في ذلك جبريل عليه السلام، والحمد لله رب العالمين. يكفي. معاشر المستمعين والمستمعات، وصلتني هذه البطاقة، أسمعكموها. بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، مريضة جاءت الأطباء عجزوا عن علاجها، وفي ليلة القدر بكت الفتاة بشدة ونامت. من أين لها أنها عرفت تلك ليلة القدر ونامت فيها؟ عرفتم؟ أول كذبة مفضوحة هي هذه. فيكم من يعرف ليلة القدر يقول فزت بها؟ تلك مش تطلب، ما يعرف ذلك إلا من عرفه الله. قالت: وفي ليلة القدر بكت الفتاة بشدة ونامت، وفي منامها جاءتها السيدة زينب رضي الله عنها التي كنا نتكلم عنها، وأعطتها شربة ماء، ولما استيقظت من نومها شفيت تماما بإذن الله، ووجدت قطعة قماش مكتوب عليها أن ننشر هذه الرسالة ونوزعها على 12 فرد. والله لكذب، والله لكذب، لكذب. ثم قالت: وصلت هذه الرسالة إلى عميد بحري، فوزعها، فحصل على ترقية خلال 12 يوم. ما يوزع حتى وصل إلى ترقية. ووصلت إلى تاجر فأهملها فخسر كل ثروته خلال 12 يوم. ووصلت إلى عامل فوزعها فحصل على ترقية وحلت جميع مشكلاته خلال 12 عام. أرجو منك يا أخي المسلم أن تقوم بنشرها وتوزيعها على 12 فرد، الرجاء عدم الإهمال. هذه والله لو كنا مستقيمين ما وزعت، وكان من أول من توجد في يديه يؤخذ إلى السجن ويؤدب. كيف في بلاد الإسلام، في بلاد القرآن، في دار الوحي توزع هذه الأباطيل والمنكرات، ويوزعها رجال بين المصلين في الصفوف الأولى؟ أي مرض أعظم من هذا؟ نضع إلى الله من صانعهم ونعوذ بالله منهم.